بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال: ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق. نعم، هذا لا شك أنه قول خطأ، أنه يجوز للمريض مرض الموت أن يوقف الثلث على بعض الورثة. قال: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية، وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط، وكذلك في الأطراف. نعم، العمد العدوان يوجب القصاص، أما الخطأ وشبه العمد فلا يوجب قصاصا، لا يوجب قصاصا، لكن فيه الدية على اختلاف في الدية بين شبه العمد وبين الخطأ، وهكذا أيضا في الأطراف. ومعنى في الأطراف الجناية على اليد، على العين، على الرجل، قطع رجل غيره، يد غيره، فقع عين غيره، وما أشبه ذلك. ففرق بين العمد الذي فيه القصاص إذا طالب به المجني عليه، وبين الخطأ الذي ليس فيه القصاص ولكن فيه الدية، ولكن فيه الدية. فما كان في الإنسان منه عضو واحد ففيه دية كاملة. ذهاب العقل كم فيه؟ دية كاملة. ضربه برأسه حتى جن، فيه دية كاملة. قطع ذكره كله ففيه دية كاملة. كل ما في الإنسان منه عضو واحد فقط فذهب كله فيه دية كاملة. الصلب ضربه في ظهره حتى كسر العمود الفقري، كم فيه؟ دية كاملة، فيه الدية كاملة. قطع اللسان واستأصله من أساسه، كم فيه؟ دية كاملة، ما في إلا واحد، ليس في الإنسان لا واحد. طيب، نزع قلبه وأعطاه الأسد فأكله، كم فيه؟ لكن هذا قد أخذ قلبه، إيش عاد باقي من الحياة؟ قد نزع قلبه، ما لكم؟ البعض عاد يفكر فيه دية ولا؟ فما يبقى، احتز رأسه، كم فيه؟ في قصاص، في القصاص. طيب، قال: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية، وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط، وكذلك في الأطراف، يعني كالأيدي والأرجل نحوها. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار. إيش معنى التكرار؟ يعني يجوز أن يتوضأ مرتين أو ثلاثا، ويجوز مرة واحدة. المرة الواحدة يا أخانا أمين حديث من؟ والمرتين والثلاث؟ هذا كم؟ ثلاث. نعم، حديث حمران مولى عثمان فيه الثلاث، حديث عبد الله بن زيد فيه مرتين، وحديث ابن عباس فيه الوضوء مرة مرة. في حديث عبد الله بن زيد أيضا الوضوء لبعض الأعضاء مرتين ولبعضها ثلاثا. يقول: من الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، وبين الممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار. العمامة تمسح مرة واحدة، الرأس يمسح مرة واحدة خلافا للإمام الشافعي الذي يقول يا وضاح يمسح كم. هذا السؤال الثالث يوجه لك في نفس المسألة، كيف يا وضاح؟ قد سألتك هذه المرة الثالثة، أنا ذاك للسؤال وأنت ناسي للجواب. الإمام الشافعي يقول يستحب التثليث في مسح الرأس، ويستدل بالحديث الذي عند أبي داود، والجمهور يقولون لا يمسح الرأس إلا مرة واحدة لا يثلث. وذهب صنعاني الشيخ الألباني إلى أنه لا بأس بالتثليث أحيانا جمعا بين الأدلة. احفظها قبل أن يأتي الوقت الرابع ما تجيب. ها؟ نعم ثبت في سنن أبي داود، نعم صح الشيخ الباني صح وقال به، قال يجمع بين هذا أحيانا، كذلك الصنعاني قال جمعا بين الأدلة. نعم، وإلا فالجمهور الأدلة وجمهور الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا إلا مرة، لكن لما جاءت رواية بالثلاث فيجوز أحيانا، والغالب أن تكون مرة واحدة. قال فلا يشرع فيها التكرار لأن الممسوحات مبنيات على السهولة، فلا يزيد ثلاثا فيصير فيها شيء من الصعوبة. قال ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان تخفيفا وتيسيرا، والتيمم سيأتي معنا الليلة إن شاء الله تعالى في عمدة الأحكام. فإنما عضوا التيمم الوجه واليدان، واختلفوا في اليدين هل الكفان والمرفقين أم الكفان بدون مرفقين كما سيأتي. قال ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة، والصواب أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرورة باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء. يعني مثل ما قالوا في التيمم فرض واحد بدون نوافل، في الوضوء الفرض مع النوافل، قالوا لا يصح الصلاة بالتيمم إلا فريضة واحدة، والصحيح جواز ذلك في عدة صلوات. يقول هل يجوز تشل المصحف عن طالب علم اكتب كتاب الطالب علم؟ هل يجوز أن تأخذ المصحف من المسجد تخرج به إلى خارج المسجد؟ الجواب لا، المصاحف الموقوفة على المسجد لا يجوز إخراجها خارج المسجد، لأننا قد وجدنا كثيرا من الإخوة هذا يتركه تحت شجرة، وهذا على الزبير، وهذا في مكان هنا وهناك، ويعرض المصحف للامتهان. مصحفك أنت يكون معك أينما كنت، أما مصاحف المسجد تبقى في المسجد، وكل فترة إلا والإخوة يطالبون مصاحف جدد بسبب إخراج من يخرج المصاحف ويضيعها، وربما عرضها للإهانة، الريح والتراب تلقيها الرياح هنا وهناك. طيب إلى هنا.